50 languages. 42. 42. زيارة المدينة. Omvisning i byen. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ torget åpe på søndager? هل يفتح السوق الموسمي أيام الاثنين؟ مسا أوبن på måndager؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ utstillinga أوبن på tisdager؟ هل تفتح حديقة الحيوانات أيام الأربعاء؟ dyreparken أوبن på onsdager؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ موسيه أوبه på torsdager؟ هل يفتح معرض الصور أيام الجمعة؟ galleriet أوبه på fredager؟ هل التصوير مسموح؟ det lov å ta bildet؟ هل علينا دفع رسم دخول؟ Må jeg betale inngangspenger? كم هو رسم الدخول؟ Hva koster inngangen? هل هناك خصم للمجموعات؟ det grupperabatt? هل هناك خصم للأطفال؟ det rabatt for barn? هل هناك خصم للطلاب؟ det student rabatt? ما هو هذا المبنى؟ Hva slags bygg det? هل المبنى قديم؟ Hvor gammel bygningen? من شيد ذلك المبنى؟ Hvem har bygd det? أنا أهتم بالهندسة المعمارية. Jeg interessert i arkitektur. أنا أهتم بالفن. Jeg interessert i kunst. أنا أهتم بالرسم. Jeg interessert i måleri. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.